وبعدين يغرق نفسه، وبعدين انت عارف بقى الباقي، يقول لك صحة. الشافعي بيقول لك ما شبعت منذ 16 سنة. طب ليه العلماء قالوا لازم طالب العلم يقلل من الطعام؟ قال أهل العلم: لأن كثرة الأكل والشرب تجلب النوم والبلادة والقصور في الذهن والكسل في الجسم. صح، يأكل كتير يتيس كما يقول العامة، يتوب أو يبقى في بلادة وفي قصور ويهرتل ويبقى كده سايح في بعضه. لا، الأصل في المسلم إنه بيقتصد في الأكل والشرب في أي مسلم. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ربنا ما بيحبش المسرفين، ولا يهدي من هو مسرف كذاب. اقتصد، كفاية بس لقيمات يقمن صلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا على أبواب رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان فاعلا ناوي يأكل مشمر بقى، يبقى فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أرجوك سيب مساحة في المعدة عشان تعرف تاخد نفسك. عقبة الراسي رحمه الله قال: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال هلم، يعني بسم الله مد إيديك الأكل موجود، فقال هلم، قلت لقد أكلت حتى لا أستطيع. والله يا أمام ده أنا لسه دببها وكلت الحد، أنا ما فيش مكان للقمة، أكلت حتى لا أستطيع. فقال الحسن: يا سبحان الله، وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ هي دي أخلاق المسلم؟ إن جنبه هتطق من كتر الأكل والشرب؟ هو النبي علمنا كده؟ وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ قال هو في بطنه إيه؟ مطاحن القاهرة الكبرى؟ معدته عاملة زي جهنم، هل من مزيد هل من مزيد؟ يا أخي المسلم مش كده. نعم، روى البخاري في صحيحه عن نافع رحمه الله قال: رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، وجعل المسكين يأكل أكلا كثيرا. ما شاء الله، الصواني دخلة وصاحبنا المسكين ده يظهرها قاعا صفصفا، يخلص طبق ويغرفوا له تاني ويغرفوا له تالت ويغرفوا له رابع، شغال ما شاء الله مساحات. فقال ابن عمر: لا يدخل هذا علي بعد هذا أبدا. الجدع ده لا يدخلن علي بعد كده أبدا. قالوا: ولما؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن يأكل في معي واحد، وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. الحديث متفق عليه. المؤمن قنوع في كل حاجة، المؤمن يرضى باليسير، فلازم طالب العلم يقلل من الطعام. قال الإمام القسطلاني: ومما يدلل على أن كثرة الأكل من الصفات المذمومة أن الله وصف الكافرين بها. اسمع الآية، فقال عز من قائل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. دي من صفات الكفار، كثرة الأكل، النهم في الأكل، يتمتعون ويأكلون زي البهائم كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قيل لأحمد بن حنبل، قيل لأحمد رحمه الله: إن ما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرة واحدة؟ قال: هذا من الزهاد. قال: وما رأيك في رجل يأكل مرتين؟ قال: هذا قانع. قال: وما رأيك في رجل يأكل في كل يوم 3 مرات؟ قال: ابن له معلفا. أمال اللي بيأكل 5 مرات و6 مرات، واللي كل ما تشوفه تلقاه بيأكل وبيأكل بيأكل. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يعني من الجوع، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. بقول لك أنا كنت بشوف النبي تعدي عليه أيام بيتلوى من الجوع ما يلقاش شوية تمر دقل رديء التمر. الدقل ده يعني التمر الوحش، لا يجد شيئا من رديء التمر يملأ به بطنه. بل روى مسلم في صحيحه ما هو أصرح عن عائشة رضي الله عنها، واسمعوا اسمعوا اسمعوا الناس اللي مش راضية، الناس اللي سخطة، اسمعوا الكلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. قالت النبي محمد عاش حياته بطولها وعرضها، ما فيش يوم واحد عدى عليه شبع مرتين من خبز وزيت. خبز وزيت مش خبز وطبيخ وأرز ولحم أحيانا، والناس مش راضية برضو. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيوته التسعة، الهلال من وراء الهلال من وراء الهلال، وليس لهم أي طعام سوى التمر والماء، إلا إذا أهدى إليه أحد الأنصار شيئا من لبن. شهرين بطولهم وعرضهم لا يوقد في بيته نار. يا أخوانا النبي ما كلش في حياته رغيف خبز منقى، ما كلش في حياته رغيف عيش من القمح، كانوا بيأكلوا خبز الشعير، وكانوا بيأكلوه بما فيه مش منقى مش منخول. اللهم صل على محمد. أزهد ولد آدم وأرضى ولد آدم وأشكر ولد آدم لله عز وجل. وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عجيبة، قال إبراهيم الحربي رحمه الله: أفنيت من عمري 30 سنة برغيفين إن جاءتني بهما أمي أو أختي، وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية. وأفنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي أو ابنتي به، وإلا بقيت جائعا، والآن آكل نصف رغيف أو 14 تمرة في اليوم والليلة. أنا بقول لكش يا طالب العلم، تجوع نفسك أو تجوع عيالك أو تجوع مراتك أو تحرم نفسك من الطيبات، ما النبي أكل اللحم وأكل الحلوى وشرب العسل. أنا بقولك ارضى، بس بقولك اقتصد اقتصد، بقولك الميزان اللي ربنا قاله لنا في القرآن: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لأن كثرة الأكل تجيب بلادة، تجيب قصور، تجيب كسل، تجيب نعاس، وطالب العلم لازم يكون نشيط ما يكونش بليد. نعم، يبقى التقليل من الطعام. 2، التقليل من المنام. ربنا وصف كل المؤمنين الصادقين علماء أو غير علماء بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بيناموا بالليل وقت قليل. الله، طب بيقوموا ليه؟ طب بقيت الليل بيعملوا فيه ايه؟ على الانترنت، على المواقع الإباحية، مع كاس العالم، على القهوة، في السيمة؟ لا طبعا. أمال بيعملوا ايه؟ قيام، استغفار، دعاء، تلاوة قرآن، هذا ليلهم. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: ما زال نائما حتى أصبح. ذكروا اسم واحد عند النبي، قالوا الرجل ده نام عن صلاة الفجر ما قام إلى الصلاة. تدرون ماذا قال رسول الله؟ قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. يا من تنام عن صلاة الفجر، أتسمح للشيطان أنه يعمل ودانك WC مرحاض؟ ذلك رجل، شوف الشيطان بيسخر منك إزاي، ذلك رجل بال الشيطان في أذني. محمد بن الحسن رحمه الله كان لا ينام الليل، عنده دفاتره ينظر فيها، بيألف في الكتب، بيقرأ، بيحصل، بيعمل مسودات، بيطلع نقاط، شغال. كانت عنده دفاتره، إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر. قدام الفقه هو، ودي التفسير، ودي السيرة، ودي التاريخ، ودي الحديث، ودي كذا. قرأت في علم الفقه تعبت، ينقل لنوع تاني، ينقل إلى نوع آخر. وكان عنده كأس الماء، فإذا دخل عليه النعاس صب الماء على رأسه وبلل به وجهه ويقول إن النوم من الحرارة ولا يدفعه إلا الماء البارد. ده جهاد تعب. النووي مش عايز أحرق معلومة هولا بعد كده يلا خدوها. النووي قعد سنتين من عمره لا ينام إلا جالسا جالسا، وسنفصل في هذا في ترجمته إن شاء الله في اللقاء القادم. طب جالس ليه؟ عم يذاكر. إذا تعب يسني ظهره إلى جدار ويغفل نص ساعة ساعة. ده النووي، وعشان كده هتسمع عنه أعاجيب في اللقاء القادم إن شاء الله. أحمد بن حنبل قالت له أمه لما أشفقت عليه من طول السهر في المدارسة، قالت يا بني ألا تستريح؟ قال يا أم لا راحة إلا عندما أضع قدمي في الجنة. صح والله، هو في راحة غير في الجنة؟ صدق والله ما في راحة غير في الجنة. الدنيا راحاتها ومضات، الدنيا ربنا عجنها بالغصص بالآفات بالبلايا، هكذا الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها عفوا وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. هي الدنيا كده، إذا ما حلت أو حلت، إذا ما كست أو كست، إذا ما أينعت نعت، هي الدنيا كده. البخاري وراق، البخاري الوراق بتاعه بات عنده ليلة، قال أحصيت عدد ما قام البخاري من نومه، يأتي بالسراج ويشعله ويأتي بالأوراق والقلم ويكتب، فوجدته قام في ليلة واحدة أكثر من 20 مرة. ما كانش بينام بقى البخاري، يجي ينام ذهنه أصلا مشغول بالعلم، فربنا يفتح عليه بفائدة يوم بسرعة أحسن ينساها. هو أصل العلم قيد، العلم صيد والكتابة قيده. عندي معلومة دلوقتي بسرعة أكتبها، أقول بعد الدرس هنساه. قال ليه تقام 20 مرة في ليلة واحدة؟ يقيد فائدة أو يضبط حديثا أو يكتب كلمة. رحمه الله محمد بن الحسن الشيباني، الكلمة عايز كل طالب علم يجعلها حلقة في ودانه. قال إيه؟ قال إن صناعتنا هذه من المهد وإلى اللحد. شغلة بتاعت المشايخ دي العلم، طلب العلم، تعليم الناس، الشغلة بتاعتنا دي ملهاش نهاية، بنشتغلها من المهد وإلى اللحد. فمن أراد أن يترك عملنا هذا ساعة فليتركه الساعة. وما أحلى قول غيره ولله ضره، الذي قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي وتمايلي طربا لكل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. إلى أن قال أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يبقى طالب العلم لابد أن يستعين بالله، لابد لطالب العلم أن يرضى باليسير، لابد لطالب العلم أن يقلل من الطعام وأن يقلل من المنام وأن يقلل من الكلام. يقلل من الكلام أيوة، إزاي؟ هنقول الكلام ده بعد استقبال أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني وكما فيه وكما أتمنى لقاءك. ده شرف لنا يا مولانا، أسأل الله أن يجمعنا وإياك على طاعته في الدنيا وفي الجنة في الآخرة يا رب. وكم أنا سعيد بالمحادثة معك. ربنا يعزك ويبارك فيك. أسألك الدعاء لأبي وأمي أن يغفر لهم الله وأن يرزقنا الله الزوجة الصالحة. حاضر. والحمد لله يعني ربنا كرمني والتزمت وبقيت التحيت، والحمد لله بصلي في جماعة دلوقتي الفجر حاضر والصلوات كلها حاضر الحمد لله. الحمد لله. وسألك شيخ الدعاء حاضر. للمسلمين أجمعين رب العالمين أن يغفر لهم جميعا بإذن الله. جزاكم الله.